بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. خسروا

أخبرتكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما لِيَ

بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا أنهم

كلا يوم يأتي قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أصابتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى قوم فرعون إن هذا

سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى

سنزيد المحسنين.

أولم يتفكروا اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم ويسبحون.